بما تدارسناه في الحصة الماضية. ما الذي جرى بيننا في الحصة الماضية من الكلام؟ كلمة. نعم. كلمة أنواعها. كيف بدأ تدوين النحو؟ يعني ما هي دواعي تدوين هذا العلم الذي هو النحو؟ طيب النقطة هناك أيضا من جملة ما تحدثنا عنه ما يسمى بآداب اللغة أو آداب العربية، علوم العربية. من يذكر لنا بعض هذه العلوم؟ النحو والصرف. النحو والصرف والعروض. البلاغة والبيان. نعم البيان. نعم الاشتقاق. الخط والإنشاء. والخط. طيب. نعم. ما هي أبرز هذه العلوم؟ النحو. النحو. ما يعني ما هي أقوال العلماء في علاقة النحو بالصرف؟ هناك من العلماء من رأى أن الصرف داخل في النحو وبالتالي يتغير تعريفه. طيب على القول بأن الصرف غير داخل في النحو، ما هو اهتمام النحو؟ أواخر الكلمة. نعم يعني كأن اهتمامه ينصرف إلى ضبط أواخر الكلمة، فيصان اللسان بمعرفته عن الوقوع في اللحن. طيب ثم بعد ذلك يعني تطرقنا إلى ماذا؟ إلى تركيب الكلمات. تطرقنا يعني تعريف النحو ثم إلى تركيب الكلمات. كلمات في الأساس من الكلمة مما تتألف؟ من حروف. من حروف. هذه الحروف هي الحروف الهجائية. أليس كذلك؟ طيب الكلمة من يذكرنا بتعريفها؟ هي أصوات محتوية على حروف هجائية. يعني هذا من حيث نعم، لكن الكلمة في تعريف أهل العربية تعريف النحو ما هي؟ لفظ المفرد الدال على معنى. لفظ المفرد الدال على معنى. طيب تطلق الكلمة على غير ذلك إطلاقا لغويا، ما هو هذا الإطلاق؟ الكلام. كلام كالخطبة ونحوها مثلا، كقولنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أو كقول الله تعالى سبحانه وتعالى يعني بعد أن ذكر ما يقوله الكافر إذا عاين الموتى رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها. طيب تتبع العلماء بالاستقراء كلام العرب فوجدوه لا يخرج عن واحد من ثلاثة، الاسم والفعل والحرف. لابلكم الأجوبة الجماعية كان اللي يدخل في الدريز. الأجوبة الجماعية معلش نتسامحوا بها في مرحلة ثم بعد ذلك نتقيد بالأجوبة الفردية. طيب يعني ما دليلهم على أن الكلمة لا تخرج من هذه الأنواع الثلاثة؟ الاستقراء أول، والتتبع هذا دليل استقرائي. والدليل الآخر نسيتموه، دليل العقلي. ما هو الدليل العقلي؟ أن الكلمة إما أن تصلح للإسناد بطرفيه أو تكون مسندة وتكون مسندا إليها. هذه إن صلحت للإسناد بطرفيه كانت اسما، وإن صلحت للإسناد بطرف واحد بأن تكون مسندة لا غيرها فهي فعل، وإن لم تصلح للإسناد لا لطرف ولا لطرفين فهي حرف. وهذا الدليل العقلي ربما يدل على أن اللغات غير العربية أيضا لا تخرج عن هذا. طيب انتقلنا إلى الحديث عن الكلام وما يتركب منه. أولا ما هو تعريف الكلام؟ اللفظ المركب، اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي فائدة يحسن السكوت عليها، يعني إذا سمعها المتكلم استفاد واقتنع. فهمت كيف؟ هذا هو. يعني حاضرت الدرس مثلا خلاص هذا كلام مفيد. طيب توقفنا هنا. طيب أقل ما يتركب منه الكلام، أقل ما يتركب منه الكلام، يعني لا نريد أن نستعرض كل تفاصيل هذه المسألة. يتركب الكلام من اسمين مثلا، كما إذا قلت الدين المعاملة، كم كلمة في هذه الجملة؟ كلمتين. كلمتان التي هي الدين كلمة المعنى كلمتان، هاتان كلمتان اسمان أم غير ذلك؟ الدين اسم والمعاملة اسم. وسيأتي وإن كان إحنا لم ندرس الاسم بعد، لم ندرس الاسم بعد ولا عرفنا علامته، لكن الدين المعاملة هناك اسمان، اللي هي الدين المعاملة. نعم هذه جماعة كثير يقول لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة، يعني واش يحب يقول لك الدين المعاملة؟ يعني اسمحوا لي خطر خطر أنا نخرج، يعني الدين المعاملة معناه يقول لك تصدق وتقول الحق. يوم عليش لما صليش ولا موضوع، قال لي أحد الإخوان الصباح كنا مع بعض يعني كنا جابدين على هذا، قال لي يعني يقول لك فلان عنده واحد الأخلاق زينة وإنسان ما يكذبش وما يديرش، كان معنا واحد العامي قال لي واحد الكلمة قلت له هذه زينة هذه، قلت له صح أنا ربما لا أقضي، قال لي معناه رومي عاقل. إيه رومي يعني ما يصليش، ما يصليش فجنة، وإن كان إحنا مناش من يكفر تارك الصلاة، بس قال لك محسوب رومي عاقل. الدين المعاملة طيب نعم نعم الإنسان يظهر بمعاملته، ولكن دين المعاملة ولكن هناك توحيد هناك عقيدة هناك وتجي هذه الأمور صحيح. طيب الدين المعاملة جملة مفيدة ولا لا؟ كلام كلام ولا لا؟ نعم. كلام. طيب مما يتألف من اسمين، من اسمين أو من اسمين. طيب هذه نتركها اسمين حكما خلاص من. يعني لا نتعرض له. أو من ثلاثة أسماء. العدل أساس الملك، العدل أساس الملك كم كلمة؟ ثلاثة. ما أنواعها؟ اسماء. اسماء العدل وأساس والملك، العدل أساس الملك. هذه ثلاثة أسماء. طيب مثال آخر، ظهر الحق كم كلمة؟ كلمتان اللي هي فعل واسم. ظهر الحق، جاء الحق، زهق الباطل، كيف كيف؟ أو من فعل واسم ظهر الحق. ولكن ما يلخش الإنسان دائما يحسب غير الظاهر، اللغة فيها المضمر. استقم، هذه استقم عبارة عن كلمتين، إحداهما هي الفعل، والفاعل انت استقم هو يقول أهل العلم ضمير مستتر اللي هو تقديره أنت. أخرج، افهم، هذا فعل وفاعله ضمير مستتر. ذلكم الاسم أحيانا يكون ظاهر، أحيانا يكون ظاهر، وأحيانا يكون مستتر، أحيانا يكون بارز وأحيانا يكون غير بارز. واضح؟ إذن هذا يعني كي نقولوا فعل واسمون، أحيانا يكون فعل واسم كما نقولوا خرج فلان، وأحيانا يكون فعل ولكن فاعله مستتر كاستقم. كاستقم طيب مركب. نعم ونادي. نعم. أو من فعل واسمين. كان الله غفورا وكان ربك قديرا. وكان ربك قديرا كان فعل، أو كان هنا أكثر من اسم يعني يراه كثير. ما عليش، كان الله غفورا، كان هنا في كان الله غفورا لا تفيد اتصاف اسمها بخبرها في الماضي، لا كان الله غفورا لا تفيد هذا. ما الدليل على ذلك؟ دليل على ذلك الإجماع، وهو أن الله غفور ولا يختص غفرانه بزمن معين. طيب كان المطار ينزل نواح، الله كان الجو قارسا، صح مع يعني إذا كانت هناك قرائن هناك أدلة كانت تخرج على كيف. طيب كان الله غفورا كم كلمة؟ ثلاث كلمات. ما نوعها؟ فعل. وين هو الفعل اسم بن عمر؟ كان. وين هو الاسم الأول والثاني؟ الله غفورا اسماني، كان الله غفورا. طيب أو من فعل واسمين كان الله غفور. أو من فعل وثلاثة أسماء. علمت الله واحدا. أي شعال من كلمة؟ أربعة. اللي هي عالمة والتاء الدالة على المتكلم فهي اسمون، ولفظ الجلالة علمت الله واحدا، استيقنت أن الله واحدا، علمت الله واحدا، لأن هذه عالمة تنصيب مفعولين. فهمت كيف؟ إذن هنا فعل وثلاثة أسماء، والله فعل وأربعة أسماء. إذا قلت أريت يعني وريت فلان، أريت مثلا خالدا البدر طالعا، فهنا أرى اللي هي تنصيب مفعولين والتاء وخالدا والبدرة وطالعا. فهناك أربعة أسماء مع فعل. نعم. طيب، أو من اسم وجملة. أنصت إلى هذا المثال. الحق يعلو. وين راه الاسم؟ الحق. ويعلو جملة فعلية. الجملة الفعلية عندها فاعل، فاعلها هو الحق. ايوا فاعلها ضمير مستتر، خش الفاعل لا يتقدم على فعله. اذا الحق يعلو، عندنا الحق اسم ويعلو جملة فعلية، والفعل عنده فاعل، فاعل ضمير مستتر، لكن مستتر جوازا. طيب نكملوا. او جملة، او من اسم، او جملة، او من جملتين. او من جملتين يعني كلام يكون هذا يتركب من هذه الأمور ومن بينها من جملتين. طيب، إن تريد السلامة فاسلك سبيل الاستقامة. وراء الجملتان، الجملة الأولى وين هي؟ إن تريد السلامة، هذه جملة الشرط. فاسلك سبيل الاستقامة جواب الشرط. أو من جملتين، أو من جملتين، جملة الشرط وجواب الشرط، أو جملة الشرط وجزاؤه. واضح؟ أو من جملتين. ولا يمكن أن يأتي كلام مفيدا من الأحرف وحدها. كلام أبدا لا يمكن أن يكون فيه الأحرف وحدها، لأن الحرف لا يفيد فائدة، حرف لا يفيد فائدة، ولا من الأحرف والأفعال فقط، ما يمكنش من الأحرف والأفعال. كلام لا يكون من الأحرف وحدها، ولا يكون من الأحرف والأفعال، لا يمكن، لا بد أن يكون معها مع الأسماء. لا يمكن إذا تقول جئت، أنا فعل وفاعل، جيب لي جملة فيها فقط فعل وحرف. جاء من، خير إن شاء الله. ذهب إلى، تقول ذهبت إلى كذا، لكن ذهب إلى ما كاش. لا يمكن أن تكون الجملة فيها الحرف فقط، ولا نعم، يعني يمكن أن يكون فيها الحرف، ولكن الحرف إذا كان جواب، يقول لك واحد من جاء، تقول جاء زيدون، هل جاء زيدون؟ تقول نعم، لكن هنا نعم راهي نائبة عن جملة، ما يجي واحدة، يعني كأنك قلت له نعم جاء زيدون. واضح؟ إذن لا يمكن أن تكون الجملة، لا يمكن أن يكون الكلام مركبا من الأحرف أو من الأحرف والأفعال. واضح؟ طيب ننتقل إلى شيء. احنا وش عرفنا؟ عرفنا كلمة، عرفنا كلمة. طيب، وكونها أقسام ثلاثة. طيب الآن ننتقل إلى ماذا؟ ننتقل إلى الكلم. كلم، كلم جمع ولا مفرد؟ جمع، لأن الكلم جمع. كلم جمع، والجمع أقله ماذا؟ اثنان. عند الفقهاء اللي يقول الاثنان فما فوقهما جماعة، لكن الغالب عند لكن الغالب ثلاثة، جمع ثلاثة، جمع ثلاثة، لأن عندنا الواحد والمثنى والجماعة. صحيح، نعم الجماعة ذيك أمر آخر، يصلى الإنسان مع شخص يعني جماعة، لكن هذيك مسألة أخرى. لكن نعم، مسافر شيطان. مليح، مسافر شيطان، المسافران شيطان. بصح اجمع، اذا كان الانسان قال المسافر وحده شيطان واخذها على ظاهره، راه يدير كارثه، راه يدير كارثه، لو كان ما يرجعش لكلام اهل العلم وما فسروا به معنى الشيطان هنا، يقول انت شيطان، مصيبه. ولذلك الانسان الاحاديث ونصوص القران والسنه، الانسان اللي يقرا ما قال فيه اهل العلم ماذا به يسكت خير له، عندما يجد الامر فيه شبهه وما يكونش بين يسكت. المسافر وحده شيطان، والمسافران شيطانان، والثلاثة الركب. ها والله يجيك واحد من الجماعة يقول لك ها راه قال الركب هنا، الركب معناه جماعة يعني، والشيطان معناه متفرد، والمتفرد يخاف عليه، يخشى عليه، يحدث له شيء فلا يجد من يسعفه، فكأنه متفرد من حيث تفرده أشبه، ولكن ليس بشيطان. لا، ولذلك قد يكون ذلك أكثر عرضة لمسألة الشيطان، وكذلك يكون كذلك، ويكون معرضا يعني، من ينجده، من ينجده، من يسعفه، من يعينه، من يأتي بخبره، ما يعني من هذه الناحية. ولكن الإنسان ما يلقش شيطان، فهمت كيف؟ لا ينبغي. نعم. طيب كلم، إذن كلم، ما هو الكلم؟ احنا عندنا كلام، ما هو الكلام؟ الكلام، الكلام لفظ عند النحويين، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي فائدة يحسن السكوت عليها. لكن الكلم هو اللفظ المركب من ثلاث كلمات فأكثر، سواء أفاد أو لم يفيد. احنا الكلام غير الكلم، الكلم جمع كلمة، الكلم مفرده كلمة، أما الكلام فغير ذلك. الكلام لابد أن يكون مفيدا كي يسمى كلاما، لكن الكلم يتركب من ثلاث كلمات خلاص، بغى فاد والله ما فاد نسموه كلم، لأنه جمع كلمة. وإحنا عرفنا باللي أحيانا ربما تجيب ثلاث كلمات وما تكونش مفيدة، واضح؟ إذن الكلم هو اللفظ مركب من ثلاث كلمات فأكثر، أفاد أو لم يفيد، أفاد أو لم يفيد. مثال مثلا، العلم، العلم يرقي الإنسان، هذه كم كلمة؟ ثلاثة. ثلاثة، مفيد ولا غير مفيد؟ مفيد. مفيد أو لم يفيد؟ مثلا لو قلت لا يرتقى الإنسان، ثلاث كلمات لكن لا يرتقى الإنسان لم يفيد. لو جاء زيد لا أكرمته، ممكن؟ إيه. لولا الله، مازال ما كملتش الجملة، لا أنا كلمتين، كلمتان. إحنا قلنا إذا يكون مؤلف من ثلاث كلمات أفاد أو لم يفيد، فهمت كيف؟ فقلت لو جاء زيدون، هنا لو جاء زيدون، مع ذلك غير مفيد، لو جاء زيدون لا أكرمته، فهمت كيف؟ ولولا دفاع الله، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض، هذه كلها كلم، ولكنه مازال ما كملش، لأن جواب لولا ما كانش، فهمت كيف؟ لو لم تذنبوا لجاء الله به، ها؟ لو لم تذنبوا، لو لم تذنبوا والواو، لأن الواو ضمير ربع كلمات، ومع ذلك هو كلم، يصدق عليه أنه كلم ولكنه لم يفيد. إذن الكلم ماذا؟ هو اللفظ المركب من ثلاث كلمات فأكثر، أفاد أو لم يفيد. لو توكلتم على الله حق توكله، هذا لو توكلتم هذه، وعلى لفظ الجلالة حق توكله، ثمان كلمات ومع ذلك لم تفيد. فهمتوا الفرق بين الكلام والكليم؟ ها؟ شيخ، نعم شيخ، يقول الله عز وجل لا يحرفون الكلم مع مواضعه، ما المقصود هنا بالكلم؟ لا، هذا الكلم الاصطلاحي، ينبغي أن نفرق بين المراد بالكلم الاصطلاحي والكلم هنا، من الذين هذه يحرفون الكلم عن مواضعه، الكلم هنا كلام، كلام، وبطبيعة الحال هو لا يحرف إلا إذا كان مفيدا، لأنه إذا لم يكن مفيدا واش تعرفه؟ وكلام الله لا يكون إلا مفيدا. فكلام الاصطلاحي المراد به هنا كلام عند أهل العلم اصطلاحي، وذلك ماذا به الإنسان يتنبه، هذه مسألة يقع فيها في الخطأ فيها كثير من الناس، يأتون بالمصطلح بالاصطلاح ويحبوا طبقوها على العربية كما تكلمنا عليها مرارا، قال العالم الفلاني أكره، يقول لك هذا غير مكروه، لا، السلف كان يقولوا أكره مع ذلك هي حرام، هذا كثير في كلام أهل العلم، إنسان يلقى يتنبه له لا يحمل كلام الله ولا كلام رسوله بل ولا كلام السلف على الاصطلاح الحادث. كذلك هنا جوامع الكلم، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أنا كلام أقصد به كلام، واضح؟ نعم، أوتيت جوامع الكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع، معنى جوامع الكلام، الكلام القليل، القليل اللفظ، القليل الحجم، الكثير المعنى. أي. ينصر أخاك ظالما مظلوما، أو شنو هذا؟ أخلاص. يعني هذا جوامع الكلم. طيب قلنا إذن الكلم ما هو؟ هو اللفظ المركب من ثلاث كلمات فأكثر، سواء أفاد أو لم يفيد. طيب ننتقل إلى شيء آخر. قال الجملة والقول، الجملة والقول، الجملة هي مركب إسنادي أفاد فائدة، أفاد فائدة، يعني مركب إسنادي أفاد فائدة وإن لم تكن مقصودة. الجملة يعني ينبغي أن نفرق الآن، الجملة مركب إسنادي، فمن كلمة إسنادي أو أنت تسند مثلا شيئا إلى شيء، أفاد فائدة وإن لم تكن مقصودة. يعني مثلا إذا قلنا إن قام، إن قام، إن قام، أنا يقول لك هذه جملة مركب إسنادي، مركب إسنادي، إن قام زيدون مثلا، إن قام زيدون. يعني أحيانا تأتيك جملة، وإحنا قبيلة قلنا كلام يتألف من جملتين ولا يتم المعنى إلا بالجملتين. إذا قلت إن قام زيدون، أليست هذه جملة؟ أليست هذه جملة؟ جملة، ولكنها أحيانا في الحقيقة إن قام زيدون هو لا يقصد الإخبار غير بإن قام زيدون، هو يقصد أن يرتب على قيام زيدين شيئا آخر. ولهذا قال هنا الجملة مركب إسنادي أفاد فائدة وإن لم تكن مقصودة، يعني في فائدة ولكن هذه الفائدة هي ليست مقصودة، المقصود بها ماذا؟ المقصود بها جواب شرطي مثلا كفعل الشرط إن قام. وجملة الصيلة كما مثلا تقول جاء الذي قام أبوه، كلمة الذي قام أبوه هذه جملة ولكنها ليست مقصودة بالكلام، هي المقصود الإخبار بالذي جاء، فهمت كيف؟ نعم. طيب هذا فيما يتعلق بالجملة، يعني المقصود أن الجملة أحيانا المعنى اللي يكون فيها يكون مقصود، فهمت كيف؟ المعنى اللي يكون فيها يكون مقصود بالذات، وإذا كان مقصودا بالذات تكون مفيدة. جاء زيد، خرج بكر، فهم علي، نام الطفل، فهمت كيف؟ والله الطفل نائمون، والله الجو باردون، هذه جملة مفيدة وماذا ومقصودة. لكن أحيانا تكون جملة هي جملة ولكنها ليست مقصودة بالذات لأنها فعل شرطين والله نحو ذلك. القول ما هو؟ احنا دوك عرفنا كلمة، اش عرفنا احنا؟ احنا عرفنا كلمة في الاصطلاح، وعرفنا كلام، وعرفنا كلم، وعرفنا الجملة، يا؟ عرفنا الجملة. طيب نعرف القول، قال القول ما ينطق به سواء أكان كلمة أم كلاما أم كلما أم جملة. يعني القول أعم والله أخص، أعم من الكلمة ومن الكلام ومن الكلم ومن الجملة. القول أعم من الكلام زين ومن الكلم ومن الجملة. النجم نقوله ماذا؟ كل كلام قول، كل كلمة قول، كل كلم قول، كل جملة قول، واضح؟ تفضل. ما ينطق به من المعلومين لديكم ما ذكر في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كذا وكذا، يعني بيده، يشير بيده فيقال عنه أنه قال يقول كذا وكذا. هذا صح، هذا يطلق القول في اللغة على الإشارة، تلقوها كثيرة في الحديث، قولوا قال بيده، قال بيده، سيطلقون هذا على، سيطلقون القول على الإشارة، تلقوها في الصحيح وفي غيره صحيح. ولذلك الكلام في الاصطلاح غير الكلام في اللغة، كلام في الاصطلاح، الكلام في الاصطلاح هو اللفظ، لو كنت دير هاك هذا لا يسمى عند اللغويين كلاما، كنت دير له هاك لا يسمى كلام، لكن في اللغة هذا في الاصطلاح، لكنه في اللغة قد يسمى كلام، كالإشارة المفهمة، الإشارة المفهمة، كتابة، هذا صحيح. والقول ماذا؟ ما ينطق به سواء أكان كلمة أم كلاما أم كلما أم جملة، فهو أعم من الكلمة. لماذا فهو أعم من الكلمة؟ لشموله المفرد والمركب. إذا قلت زيد هذا قول المشطوب، ولكن زيد ما هي جملة مفيدة، يشمل المفرد كزيد، ويشمل المركب كزيد قائم لشموله المفرد والمركب. والمركب وأعم من الكلام. لماذا؟ لشموله المفيد وغيره. القول أعم من الكلام. لماذا؟ لشموله المفيد وغير المفيد. وأعم من الكلم لأن الكلم علاش يطلق أفاد أو المفيد. وأعم من الكلم لشموله المركب من كلمتين أو أكثر. وأعم من الجملة لشموله المقصود وغير المقصود مفيدا أو غير مفيد. نعم. المهم النحاة يهمهم الكلام. أما كلمة وحدها على مين زيد خالد بكر جاء ذهب اللي يهم النحاة وشنو من هذه التقسيمات كلها الكلام. الكلام لماذا؟ لأن الكلام هو الذي يعني ينطق به الناس. يعني الإنسان لا ينطق بشيء غير مفيد. اللغة لماذا وضعت؟ وضعت ليتفاهم بها الناس. وإذا لم يكن الكلام مفيدا خلاص التفاهم راح. إذن الذي يهم النحاة من هذا كله ماذا؟ الكلام. والمعتبر عند النحويين هو الكلام لاشتماله على المسند إليه والمسند على المسند إليه والمسند. إذن هذا نهاية الكلام على المقدمة. على المقدمة. طيب نشوفوا هنا شيء من التمارين. لي عندكم أسئلة قولوا لي. لي عندكم أسئلة فيما تقدم. هذه تعاريف. وعلى بالكم العلماء عادة يعني الإنسان قدام لا يدخل العلم يعرف الاصطلاحات نتاع أصحابه اللغة نتاعهم. مشي هكذا حتى اللي راهم يخرجوا للخارج يقعد ثم 6 شهور الله يتعلم اللغة نتاع البلاد ولا لا؟ هل يعرف اللغة نتاع البلاد ولا يدرس؟ كذلك الإنسان لما يبغي يقرأ علم العلوم يعرف لغة أصحابه. يعرف لغة أصحابه. وأصحابه شنو؟ هو دراس النحو لا ينصب. ينصب على دراسة الكلام. إذن تعرف أنت تعريف الكلمة. تعريف الكلام. مما أقسام الكلمة إلى آخر. شيخ إعادة شرح أقسام الكلمة. كون الكلمة إذا صرحت الإسناد بأحد طرفيه. صح. أحد طرفين. صح. عندنا زيدون. والله نقولوا خالد فاهم. خالد فاهم. عندك خالد ذا يسمى الله فعل ولا حرف؟ وفاهم يسمى الله فعل ولا حرف؟ فاهم. عالم اسمه. ايه ما علي ما عليش ذيك اسمه فاعل مازال على بالك. روحنا خلينا نفطروا حتى بعد المغرب زال شوية غير خليها شي عبد الإله. طيب عندنا خالد عالم. أي خلينا نفهم هذه. خلينا نفهم. عالي. نعم. لا. فهمت ليش؟ ربما عالم. فاهم طيب. غائب. هي اسم فاعل اسم فاعل. قصدي أنا كلمة اسم فاعل غادي نتعجلوها قبل وقتها. كي قلت اسم فاعل كي قلت اسم فاعل هو راي اسمه. كي قلت اسم فاعل. إذن خلاص قول اسمه خلينا نفعل هذه. ولا خلينا نفعل المفعول. طيب خالد عالم. اسماني ولا لا؟ اسماني. طيب اسماني. خالد هذا مسند إليه. أسندنا إليه العلم. وصفناه بالعلم إن شئتم. إذن خالد وصفناه بالعلم. فهو مسند إليه. وعالم مسند. عالم مسند. وخالد مسند إليه. خالد اسم وعالم اسم. فهنا عندنا اسماني. صلح خالد لأن يكون مسندا إليه وعالم مسند وهما اسمان. ما تقولش أنت ربما نجيب لك مثال آخر الاسم فيه الواحد يكون صالح لهذا وهذا. فعندنا هنا اسمان فالاسم تارة كان مسندا وتارة كان مسندا إليه. فنقول كلمة إذا صلحت للإسناد بطرفيه مسند ومسند إليه هذه اسمه. واضح؟ طيب خالد عالم. والله خالد فاهم الدرس. خالد فاهم الدرس. كلمة فاهمة واش تكون؟ كلمة فاهمة واش تكون؟ لا نقولوا فاهم خالد الدرس. خالد ما نقولوش خالد. نقولوا فاهم خالد الدرس. فاهمة واش تكون؟ فعل. أنت هنا ماذا تريد أن تقول؟ خالد واش يكون؟ اسمه. أنت هنا ماذا تريد أن تفعل؟ أسندت الفهم إلى خالد. ففاهم مسند الفعل فاهمة أسند إلى خالد فهو مسند. إذن كلمة فهم فعل، والله خرج، والله دخل، والله أكل، والله يجلس، فالكلمة إذا الفعل فهم، والله الأفعال لا تصح أن تكون مسند إليها، هي مسندة تصلح للإسناد بطرف واحد ولا تصلح بطرف. فنقول الكلمة إذا صلحت في الإسناد بطرف واحد وهو أن تكون مسندة هذه فعل. طيب من على في عن لا تصلح، لا تكون مسندة ولا تصلح. ما تنجمش تقول جاء عن، غير إذا سميت راجل سموه عن هذيك حاجة أخرى. إذا تقول جاء إلى، يعني راك باغي تقول إلى هو اللي جاء، إذا عندك واحد سموه إلى صح، بصح ما تنجمش تقول جاء إلى. فإلى لا لا تسند ولا يسند إليها. كلمة إذا لم تصلح للإسناد بواحد من الطرفين كانت حرفا. حتى أسماء الإشارة، لا أسماء الإشارة ما تنساش، ضرب أكلتها، شاربت هذا المشروب، هنا يراه شاربت هذا المشروب، هنا أسماء الإشارة أسماء الحروف، الحروف اللي هي مين إلى عن في على اللي هي إلى لام حتى. ما تقول جاء حتى، إذا كان واحد سموه حتى صح، إذا قلت واحد سميته حتى ذيك خرجنا عليها، يسمى ذاك سموه حتى خلاص ما ضحكينا. إذا نعاود نقول التقسيم العقلي يعني الحصر العقلي للكلمة هذا هو، وهو أن الكلمة إذا صلحت للإسناد بطرفيه كانت اسما، إذا صلحت ماذا؟ إذا صلحت للإسناد بطرف واحد وهو أن تكون مسندة فقط هذا فعل. إذا لم تصلح لا لتكون مسندة ولا مسند إليها كانت حرفا. صافي ما تعبوش رواحكم فيها، يعني بنادم ماشي يخدم عقله حتى قد اللي عصره بزاف، راهي واضحه. يعني كلمه اللي هي الاسم والفعل، الاسم والفعل لا يخرج عن ان يكون مسند او مسند اليه، الاسم لا بد ان يكون مسند مسند اليه، الفعل لا يكون الا مسندا يعني هو يسند الى الغير. كاين اسئله هنا قدمها نظن سبقت لنا، يعني الأسئلة اللي قدمها اللي قلتها لكم يظهر اللي هي مذكورة هنا، ما عليش نعاود نقراها عليكم. ما هي علوم العربية؟ لكم تحفظوها قال كذا كذا كذا كذا، عما وعما تبحث عنه، ما يعني ما هو الأمر الذي تبحث عنه، يعني نحو تبحث عنه، ما الذي له حق التقدم من هذه العلوم؟ الملح. كيش مراكم حافظين فيه شيء؟ لا ما حفظته، وش حفظه؟ حفظه كل حافظين إمامه نحو يعني نحو. الله نسيت النحو زين للفتى ينفعه حيث أتى. نعم. وما هو النحو؟ وما سبب وضعه؟ عندما وقعت الفتوح الإسلامية وخرج المسلمون العرب. معك اللي عارف غير العرب، طيب العرب غيرهم. الفاتحون إلى البلدان واختلط العرب بالعجم، سارت العزمة في الألسون، فاحتاج الناس إلى وضع علم تصان به العربية عن أن تفسد، فوضعوا هذه القواعد، لم يأتوا بها من عندهم وإنما استنبطوها من تتبع كلام العرب. ومن الواضع له؟ أبو الأسود الدؤلي، كما نقل باقتراح من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كيف استنبط هذا العلم؟ بالاستقراء. ولذلك يقع فيه الخلاف، ربما عالم يعني يجيب قاعدة وعالم يستدرك عليه، لماذا؟ لأن هذا تبع كلام العرب بزاف، فاطلع على ما لم يطلع عليه غيره، كما الأحاديث، واحد عرف حديث واحد يقرر حكما شرعيا لأن الحديث لم يدركه، ويجي أخو يقول لا كاين تعالى، كذلك النحو. ولذلك تلقى النحاة يختلفوا، يعني حروب بين النحاة علمية كما اللي موجودة عند الفقهاء، مش تحسب انت باللي خش هذا ماهوش علم دقيق كما واحد واحد واحد زيد واحد يساوي زوج، هذا علم أدبي كما يسموه الناس الآن علم إنساني، هكذا يسموه العلوم الإنسانية. طيب قال مما طيب مما تتركب الكلمات، كلمات يعني كلمات مترك من حروف، من الحروف الهجائية. ما هي الكلمة؟ قول دال على معنى. أنواعها ثلاثة، طيب زين، ما هو الكلام؟ اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي. بالوضع العربي. نعم. وما يتركب منه معروف. كلام الأمثلة يعني ماذا بالإنسان يستحضر أمثلة أقل ما يتركب منه كلام. طيب الكلم. الكلم هو جمع. واللفظ المركب من ثلاث كلمات فأكثر أفاد أو لم يفيد. طيب ما هو المعتبر من هذه الأقسام من الكلمة والكلم وكذا؟ ما هو المعتبر؟ الكلام، لأن المراد من اللغة الفهم والإفهام. الفهم والإفهام. طيب نقرأكم واحد الجملة هنا، جمل وانتم الشيخ قبل الشيخ قبل نستطيع أن نقول مبارك في التركيب كلام واللفظ المركب المفيد التركيب هو الاسم يعني قد يخرج به التركيب واللفظ والعددي الإضافي والعددي وغيره. نعم هو الإسناد، لأن احنا عندنا العبرة بالتركيب الإسنادي، أما التركيب هذا غير الإسنادي هذاك ما قال لا يفيد، لا يفيد لا يفيد. يقول أنت بعلى بكة، هذه بعلى بكة متركبة من كلمتين، لكن ما هذا تركيب غير مفيد. بعلى بكة مالها؟ زورته بعلى بكة يعني مدينة. طيب بعلى بكة مركب من كلمتين، والله تأبط شرا، والله شاب قرناها، فهمت كيف؟ والله غيرها من الكلمات المركبة، والله 12 12 ثاني مركب عددي. فإحنا نقصد المركب الإسنادي، تسنده مثلا وصفا الى اسم، تسند اسما الى اسم، ولا تسند فعلا الى اسم، المركب الاسنادي اللي كنا نتكلموا عليه ولا لا. اما التركيب الاخر هذا ما عدناش فيه، ما يتعلقش به بحث، هذا يتعلق به بحث في البناء والاعراب وسياتي. فعنا المركب الاسنادي مركب، فمن المركب الاسنادي، المركب الاسنادي جاء زيدون، فسادرت هنا انت اسندت المجيء الى زيد، زيد قائم اسندت القيامه الى زيد، بصح على بكا كاين بعد كاين بك ماشي حضر موت كاين كلمتين، هذاك تركيب مزجي والله غيره، هذاك ما هو داخل في حسابها تركيب الاسناد. طيب غادي نقرا لكم جمله وانتم بينوا بها الكلمه والكلام والكلم والجمله والقول. ايوه اذا تكلم احدكم فليجتهد، إذا تكلم أحدكم فليجتهد أن تكون الألفاظ عذبة لا عذبة لا يمل سماعها. إذا تكلم أحدكم، شوف يعني هذه التمارين يعني مفيدة للإنسان، لبكم الإنسان مش غير يحفظ القواعد، كما قال ابن بديس رحمه الله حفظتم القواعد حتى صرتم كالقواعد، يعني إنسان يحفظ القواعد ومن بعد يمكن والو فاعل مرفوع، لا يحفظ القواعد باش يطبق. كان عندنا الناس الكبار بكري قال له يحفظ القواعد كي يديك وما يصليش، فهمت كيف؟ معناه محسوب يصيح عندما يكون وقت الصلاة بصح لا يصلي. فالإنسان إذا حافظ القواعد لكي يقيم هذا الكلام به كلامه يصلح. أنصت الآن إذا تكلم أحدكم جملة، هذه واش تكون هذه؟ جملة، لأن علاش هنا جملة؟ هي جملة، والجملة لأنها متركبة من مما تتركب من جملة، ولكن والمعنى تاعها ماهيش مقصود، هي ليش المقصود إذا تكلم أحدكم، المقصود ما يأتي؟ إذا تكلم أحدكم فليجتهد أن تكون الألفاظ عذبة لا يمل سماعها، هذا كلام مفيد، وأن تكون المدلولات صحيحة يمكن وقوعها، وأن تكون المدلولات صحيحة يمكن وقوعها، فليس كل لفظ مقبولا. واش تكون هذه؟ فليس كل لفظ مقبولا، كل لفظ مقبول هذا كلام، ولا كل مدلول معقولا، ونعم هذا أيضا كلام، وأن يراعي الاعتدال في المقال، فإن الإطناب قد يكون مملا. ما هو الإطناب؟ تطوي خطبة فيها، وأن يكون فإن الإطناب، ولكن الإطناب أحيانا يكون مفيد، فإن الإطناب قد يكون مملا، كما أن الإيجاز قد يكون مخلا. كيف؟ ولذلك ينبغي أن يكون كلام الإنسان بين الإيجاز بين الإيجاز، فلا إيجاز مخلا ولا إطناب مملا، فلا يكون الكلام فيه إطناب ممل ولا إيجاز، لأن الإنسان قد رأى في أحيانا إذا أوجز كان إيجازه مخلا لا يفهم منه الناس عنه الناس. إن يكون الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب، هذه جملة أيضا، إن يكون الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب، واش يكون هذا؟ إن يكون الكلام من فضة ماذا؟ جملة. وإذا قلنا إن يكون الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب، هذه هذا كلام. ولا تهرف بما لا تعرف. طيب أنصت إلى هذا البيت أيضا، وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عقول ذوي العقول المنطق. وزن الكلام إذا كاين واحد البيت، وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرهارة في كل ناد تخطب. وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرهارة في كل ناد تخطب. هذه بيت أخرى، لكن هو قال وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عقول ذوي العقول المنطق. يعني ما الذي يظهر عقل الإنسان؟ كلامه. لسان الفتى نصف ونصف ونصف فؤاده، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم، المرء بأصغريه قلبه قلبه ولسانه. المهم احنا خرجنا عن التمرين، كنت تبعوه احنا روحنا للمعنى، حبينا يعني نقرأ هذه هذه الكلمات هنا، خاطر اذا اردتم ان تجيبوا على الاسئله تقعدوا فيها ساعه، لانه ينبغي لك ان تجيب عن كل شيء. قال هو السؤال بين الكلمه والكلام والكلم والجمله والقول فيما ياتي، والجمله والقول. طيب اذا قلنا اذا، هذا واش تقولوا عنه؟ كلمه والله كلام، والله كلم، والله قول. كلمه وقول. كلمه ها. طيب اذا قلنا اذا تكلم احدكم، اذا تكلم احدكم واش يكون؟ يصدق عليه انه قول ويصدق عليه انه جمله، لانه غير مقصود. كل حركة من لباس يعني كلم وكلم، بارك الله فيك. ايه لباس، هذه اصطلاحات على كل حال ينبغي الانسان ان يعرفها. تفضل. اذا قلنا مثلا السماء فوقنا الشمس حاره، هذا يعتبر كلام؟ هذا العلماء يقولوا بانهم باب تحصيل الحاصل. ما معنى تحصل الحاصل؟ الحاجة اللي ما فيها جديد. السماء لا تكون إلا فوق، هو عند النحاة كلام، ولكن هل أفاد فائدة جديدة؟ لا، السماء فوق والأرض تحتنا، هذا يعني كلام. يعني العلماء يقولون عنه إنه من تحصيل الحاصل. معنى تحصيل الحاصل؟ يعني أمر معروف، لكنه عند النحويين في اصطلاحهم هو كلام. هو كلام. السماء فوقنا يعني فيه مسند ومسند إليه. مسند، وين هو المسند؟ فوقنا. وين هو المسند إليه؟ السماء. نعم. طيب. قال بين الكلام والكلم الاثنين معا وميز الجملة والقول مما يلي. نقرأكم البيتين من الشعر. ألا يا مستعير الكتب دعني فإن إعارتي للكتب عار. هذا ربما كاش مخذاو له الكتب تاعه سرقوهم له. ألا يا مستعير الكتب دعني، هي كتب الكتب. ألا يا مستعير الكتب دعني فإن إعارتي للكتب عار، فمحبوبي بذي الدنيا كتابي، فهل يا صاحي محبوب يعار. طيب اش السؤال هنا؟ بين الكلام. الا يا مستعير الكتب، اش يكون هذا؟ كلام. لا تقول يا مستعير الكتب، هذا واش يكون؟ كلام. وهو ايضا كلم. دعني ماذا تكون؟ كلام. هذا ايضا كلام. دعني اتركني. الا يا مستعير الكتب دعني فان اعارتي للكتب عار. الحقيقه هذا كلام، وإلا الاعاره للكتب ليست عارا، لكن هو عندما كانوا يأخذون كتبه فإن إعارتي للكتب عار. إلى آخره. طيب ثم يعني بيتان بيت آخر، إن الأكابر يحكمون على الورى، إن الأكابر يحكمون على الورى وعلى الأكابر تحكم العلماء، إن الأكابر يحكمون على الورى، ماذا يكون هذا؟ إن الأكابر يحكمون على الورى، ها؟ هذه جملة ولكنها إيه؟ كلام كلام نعم، وعلى لكنها جملة أيضا لأنها تفيد أو لا تفيد يعني، ولكن هذه فائدتها فائدتها مقصودة، إن الأكابر يحكمون على الورى، قصد الحكام يحكمون على الناس والعلماء يحكمون على الأكابر، يعني يبينون لهم الصواب من الخطأ، إن الأكابر يحكمون على الورى وعلى الأكابر تحكم العلماء. بيت آخر، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. هذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا، يعني هذا ليس صحيحا، يعني إذا الإنسان إذا إذا إذا فاته التعليم في شبابه فليتدارك ذلك عند كبره، عند كبره ولا حرج، يعني يطلب العلم ما تستطاع، الحقيقة العلم ليس له وقت، العيب هو أن يترك الإنسان العلم، يعني العيب أن يترك الإنسان العلم ولا يتعلم، ولذلك يعني في قيل في هذا المعنى صحيح، هو الإنسان التعلم في الصغر أو لا التعلم التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، بعضهم قال هذا حديث، الصواب أنه حديث ضعيف، أراني أنسى ما تعلمت في الكبر ولست بناس ما تعلمت في الصغر، وما العلم إلا بالتعلم في الصبا، وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر، وما المرء وما العلم بعد هذا شوية جابها كما صاحبنا هذا، وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، وما المرء إلا اثنان عقل ومنطق، فمن فاته هذا وهذا فقد دمر. هذه أبيات أنا بلك يعني حافظتها منذ نحو 50 سنة والله 48 سنة، يعني ذكرها صاحب في شرح رسالة من أبي زيد القرواني في شرح طالب الرباني. نعم كفاية طالب الرباني. نعم طيب لعلنا نكتفي بهذا وإلى حصة قادمة. الحمد لله.